رياد من بلادي، الحلقة السابعة مع ماهر الجيلاني. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا عشيرة الرياديين بحلقة جديدة من برنامج ريادي من بلادي. اليوم أنا كثير متحمس أني أقدم لكم ضيف متميز وريادي رائع من الأردن، هو ماهر الجيلاني. ماهر، يعطيك العافية. الله يعافيك ويسعدك يا رب. جاهز الانطلاق؟ إن شاء الله. يلا. ماهر هو واحد من المؤسسين لشركة Plexable Incorporation المتخصصة بتطبيقات الإنترنت والموبايل، وهي أول شركة في المنطقة العربية تخصصت في مجال تصميم الواجهات التفاعلية وتجارب المستخدمين User Interface. ماهر عنده خبرة أكثر من 9 سنوات في هذا المجال، وإضافة إلى ذلك هو مدرب محترف في مجال الإدارة، وهو بيؤمن أن التعلم عملية مستمرة، وعشان هيك دائما بيهتم بتعلم الأشياء الجديدة اللي بتفيده على الصعيدين الشخصي والمهني. ومثل ما بيوصف حاله، هو يعشق التعلم. شغفه الشخصي بناء الشركات والأعمال، إضافة لرعاية الإبداع وإدارته ونشر المعرفة. ماهر حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقيم حاليا في الأردن. ماهر، أنا أعطيت عشيرة الرياديين لمحة سريعة عنك، شو رأيك الآن تعرفنا أكثر عن حالك وتخبرنا أكثر عن عملك؟ الله يسعدك يا سائد ويسلم ايديك على هالتعريف الحلو، وشكرا على هالبرنامج المجنن. وانا كثير فخور اني اكون على برنامجك، واني انك اخترتني واحد من الانتربرنورز اللي يقدروا يحكوا عن جولتهم كجولتهم ناجحه في الاردن وفي منطقتنا. سو ثانك يو سو ماتش حبيبي. الله يسلمك، بالعكس هذا شرف لنا. الله يخلي لي اياك يا رب. هلا انا اسمي ماهر الجيلاني، ابن لطفي الجيلاني وخلود القدسي. بدأت سيرتي المهنيه لما كان عمري 17 سنة. بديت كتير مستعجل بدي أوصل، بس مش عارف وين بدي أوصل. بديت أشتغل بالمالتي ميديا برودكشن، وخلال السنين عرفت إنه شغفي باليوزر إكسبرينس ديزاين والويب برودكتس بيزنس. بديت أنا وحمز الجيلاني وشراز الشرايري أول شركة من نوعها في الأردن وفي المنطقة. وانتقل شغلنا من الصعيد الوطني للعالمي لما بدينا نبني سوشيال نتوركس وموبايل ابس وويب ابس وويب بورتلز واي كوميرس ويب سايتس، او صرنا نشتغل مع اسواق امريكا ويوروب. فصرنا نعتبر هلا الحمد لله رب العالمين، هلا اليوم نعتبر واحدة من اهم شركات الديزاين واليوزر اكسبيرينس في المينا ريجن بشكل عام. انا طول عمري بشتغل في اليوزر انترفيس ديزاين والمالتي ميديا برودكشن. وكانت الفكرة أني أنا درست إدارة أعمال علشان كنت بدي أعرف كيف أنه أعمل مانجمنت، أعمل تنظيم وأعمل إدارة للكرياتيف مانجمنت بشكل خاص، عشان أنا بعرف أنه الأشخاص المبدعين لازم يكون في لهم إدارة، يعني إدارة بشكل مختلف عن الناس الباقيين. عشان معظم الناس المبدعين بيكون أنه بيشتغل لترلي حرفيا بيكون بيشتغل بشغفه وبيشتغل بموهبته، فإنه طريقة الإدارة العادية معظم الوقت وطريقة التحفيز لهم لهاي الناس مش زي الطريقة العادية، فإنه كان لازم أعرف كيف البروسيس هاي بدها تصير، ومن هناك بدأت الرحلة. يا سلام عليك. وماهر، أكيد مبين الحماس اللي موجود بصوتك، وأنا يعني متأكد إن شاء الله أنه اليوم رحلتنا معك رائعة ومفيدة، وأصدقائنا عشيرة الرياديين رح يستمتعوا كثير بكلامك ورح يستفيدوا منك كثير. الله. إحنا دائما منحب نبلش برنامجنا بشغل كثير منحبها بمجتمعنا. تربينا على الحكم والأقوال، وتربينا على القصص الصغيرة اللي بتحمل في طياتها معاني كبيرة، وعشان هيك أكيد أنت عندك حكمة أو مثل بتعتبره فعلا ساهم بنجاحك، أو بتاخده قاعدة عندك بالحياة، فياريت تشارك معنا هاي الحكمة أو هذا المثل. هلأ في مثل، يعني actually بتخيل إنه هذا المثل بينطبق على حياة الواحد الشخصية والمهنية، واللي هو إذا بدك تمشي توصل بسرعة امشي لحالك، بس إذا كنت بدك توصل لبعيد امشي مع مجموعة. وهذا الإشي كتير كتير صح، يعني لما تكون أنت مستعجل وبتكش حدا يوقفك وبدك توصل بسرعة ما تخلي حدا معك حواليك وضلك ماشي لحالك، بس إذا بدك توصل لبعيد ولمكان كتير بعيد وتكون آمن، وتكون حتى لو وصلت بسرعة أقل امشي مع مجموعة. هاي المجموعة عمره بحياته ما كان إنه إذا طلبت من حدا كتير قريب عليك إنه مساعدتك إنه هذا مساعدته إنه هذا الإشي ممكن يقلل منك، بالعكس هذا تواضعك بيرفعك قدام الكل، والناس بتصير تحب انها تمشي معك وتشتغل معك، علشان الشخص الناجح بلم حواليه اشخاص ناجحين زيه، وعمره بحياته ما كان انه اذا كان مشيوا مجموعه وبالاخر السرعه والنجاح هو شيء نسبي. ما حدا بيقدر يفوز باي سباق الا لما يكون في خط نهايه لهذا السباق، فبقدر يعرف انه انا وصلت ولا انا ما وصلتش. فلازم كل واحد انه يوصل، انه يرسم خط النهايه تبعه ليعرف وين بده يوصل. وكل ما كانت المجموعه متفاهمين اكثر مع بعض، وكل ما كانت المجموعه اللي انت حاطط حالك معهم ومحوط حالك فيهم، كل ما هاي كانت المجموعه سكيلد اكثر ومحترمين اكثر وشخصياتهم حلوه واخلاقهم وتعليمهم وبيحبوا انهم يضلهم يتعلموا اكثر ومتواضعين، هذا الاشي بيخلي هاي المجموعه كلها بتمشي بسرعه. بس بيصير بالاخر انك انت كريادي وكواحد فيجنري انك تقدر تعرف انه لوين بدك تدير المكان اللي انتم ماشيين فيه، او بهالسرعه اللي انتم ماشيين فيها لوين بدكم تروحوا. فهذه هي الحكمه اللي انا بقدر اقدمها. اذا بدك توصل لمكان بعيد امشي مع مجموعه. كلام رائع ماهر، وهذا بذكرني بمبدا من مبادئ العمل الجماعي اللي هو السينرجي، ديناميكيه المجموعه، تناغم في المجموعه. وعشان هيك بحكي لك يعني احيانا بالحياه القاعده الرياضيه اللي بنعرفها هي 1+1=2، ولكن بالمجموعات مش بالضروره انه 1+1=2. ممكن لو انا بقدر اقدم 10% وانت بتقدر تقدم 10%، نحطهم مع بعض ما بيساوي 20%، ممكن يساوي 30 40 50، ممكن 1000000%، حسب احنا قديش من حط شغفنا، حسب قديش نتناغم مع بعضنا. وعشان هيك دائما العمل الجماعي مهم، وما في حدا بنجح بالنهاية لحاله. أكيد أنت بدك تبذل جهدك لحالك وبدك تطور حالك وتبني خبراتك ومهاراتك وتجاربك ومعارفك، ولكن بالنهاية كلياتنا رح ننجح سوا. كلامك صح 1000000%. يعني أحكي لك شغلة هلأ، حتى يعني لما يعني واحدة من أكبر اللحظات اللي ممكن تكون إنه تحس فيها بالفخر، لما تحس انك انت قاعد بتبني كيان وبتحس انه الناس اللي معك انه هدول الناس هم يعني فخورين بالمكان اللي هم فيه وفخورين بالتايتلز اللي فيها. هلا لما يصير هذا الاشي انك تشوفه بعيونك انه كل الناس اللي حواليك فخورين بالاشي اللي هم بيعملوه، بتحس حالك انك انت فعلا يعني جبت، يعني انك حوطت حالك باحسن ناس ممكن يكونوا موجودين بالمكان. وممكن اذا لفيت وجهك عن هذا المكان انه هدول الناس يدير بالهم عليه. هلا واحدة من أكبر لحظات الإحباط، وكانت أكبر واحد من أكبر التحديات اللي أنا كنت بمشي فيها كريادي صغير بقدر أسمي حالي. وطبعاً أكيد لما أجي أتفرج على رياديين كبار مثلاً مثل غسان نقل ومثل مثلاً فادي غندور ومثل رياديين الأردن الكبار، هلا هدول الناس إنه حرفياً الواحد الريادي الصغير مثلاً إنه بتعلم منهم بالكلام اللي بيحكوه، علشان بيكون انه حتى خبرتهم بطبيعه العمل مع الناس والناس الكتار اللي بيشتغلوا معهم، مش بيشتغلوش مع مثلا مع 10 اشخاص 20 شخص بشركتهم، بيشتغلوا مثلا مع 1000 شخص يعني من 100 واكثر. فطريقه التعامل مع هدول الناس انه الديناميكيه بتكون كتير مبنيه على خبره كتير كبيره وعاليه، احيانا كتير بتكون عالميه. هلا لما انا اشتغل مع اشخاص، انا واحد من الناس مثلا بحب اشتغل انه باليوم بحدود ال 16 ساعه، وانا بعتبر انه هذا الاشي مش اتس نوت بينج ا وركهوليك، بالعكس انه انا بشتغل وانا بكون مبسوط، يعني انا بعمل اشي انا مرتاح فيه، فانه ما بكونش عم بشتغل بيسكلي، انا بكون عم بتسلى. يا سلام. طيب ماهر، كل ريادي ناجح أكيد مر بلحظات تحدي ولحظات إحباط مرت عليه برحلته، وأنت زيك زي الرياديين الرائعين ببلادنا، صحيح وصلت لمرحلة متميزة من النجاح، ولكن الرحلة اللي مريت فيها أكيد مش سهلة، أكيد مريت بلحظات إحباط وتحدي، صعوبات قدرت تتخطاها وتوصل الآن للمكان اللي أنت وصلت له. فياريت تشارك معنا قصة تحدي، قصة إحباط مرت فيك، قصة فشل ما بدنا نسميه فشل لأنه بالنهاية أنت طالما تعلمت منه وبنيت عليه نجاح لا يعتبر فشل، فبدنا منك تشارك معنا هاي القصة ماهر. هلا أنا بالنسبة إلي زي ما كنت أقول لك إنه أنا بأخذ الشغل، بعتبر الشغل لما أشتغل إنه بعتبر الموضوع موضوع جدي، لأنه الشغل مش مزحة وتقضية وقت وإنه بس إنه تكون في مكان وبعديها تخلص هذا الوقت وتروح تروح البيت. الشغل التزام ومسؤولية وإنجاز واحترام وتحدي وإثبات ذات ومسؤولية كتير كبيرة لما يكون في ناس إنه حواليك بيعتمدوا على هذا الإشي اللي أنت بتعمله. بدك إياهم ياخدوا هذا الإشي بطريقة إنها جدية، إنه ما ياخدوا الموضوع الشغل، عشانك إذا ما أنت أخذت الموضوع بطريقة جدية ما حد رح ياخده بطريقة جدية غيرك. واحدة من الإحباطات اللي مرت علي بحياتي، كنت بتخيل إنه أنت بتقدر تشتغل مع إيش ما كانت شخصيات الناس وإيش ما كانت الفاليوز تبعتهم، وإنك بس بالآخر إنه ثقافتهم وثقافة الشركة وثقافة الناس اللي هتكون حواليك هذا مش إشي كتير مهم، أهم إشي تكون السكيلز تبعتهم. وفعلا أنا اللي صار معي إني أنا اتأكدت بعد فترة إنه هذا الإشي مش مزبوط. أهم إشي لما واحد فينا بده يشتغل بأي مكان إنه يجيب الناس اللي زيه بأخلاقه، الناس اللي بتشبهه بالعقلية وبالأخلاق وبالثقافة، هم هدول هم الناس اللي حوطهم بحالهم عليه، عشان السكيلز بالآخر بتيجي، والتعليم عمره بحياته ما وقف حدا. فإنه لازم الواحد إنه إذا بدك تجيب حدا ما تجيب حدا إنه تكون متخيل إنه كتير شاطر بس شخصيته مش حلوة، أو كتير شاطر بس الباك جراوند تبعته ما بتشبهك، عشانك ما رح تقدر تقضي معاه أي مكان. فإذا كان هو الشغف تبعه إنه بس يوصل لفلوس أو يوصل لأي إشي منفعة إله، فأول ما يلاقي إشي تاني في فلوس أكتر من عندك أو منفعة أكتر من عندك، حرفياً رح يتركك بنص الطريق ورح يقطعك. وهذا الإشي إنه أنا إذا بنصح أي حدا في العالم بده يبدأ شركة أو بده يشتغل مع تيم أو بده يبني برودكت، عمره بحياته ما يشتغل مع ناس ما تكون تشبهه بالعقلية. أكيد ماهر، الثقافة والقيم اللي بيعيش فيها كل إنسان بتنعكس على حياته وبتنعكس على القرارات اللي رح يتخذها، وزي ما حكيت أنت هاي الأمور يمكن ما تبين من البداية، ولكن باللحظات الصعبة باللحظات الحاسمة اللي بده يتخذ فيها قرار رح يتخذ هذا القرار بناء على قيمه اللي مغروسة في شخصيته. وعشان هيك إذا كانت قيمه مختلفة مع قيمك بالنهاية رح توصلوا لمفترق طرق ما تقدروا تكملوا فيه مع بعض. ولكن ماهر، زي ما في لحظات فشل أكيد في لحظات فخر وسعادة وإنجاز مرينا فيها، وبدنا منك تشارك معنا واحدة من هاللحظات اللي حسيت فيها بالفخر خلال رحلتك كريادي. تمام. هلأ واحدة من أكثر أشياء، واحدة من أكثر لحظات الإنجاز تقدر تحكيها وسعادتي بإنجاز اللي عملته بحياتي، كان إنه لما بيوم الأيام إنه سمعت مصممة كانت بتحكي إنه حرفيا حلمها إنها تشتغل في شركة بليكسبل. فعرفت وقتها إنه أنا عملت إشي كبير وإنه إحنا ماشيين على الطريق الصح. رائع. حسيت إنه لما كانت الكونفرزيشن ماشية كان يحكوا إنه عن الشركات الديزاين العالمية، وإنه كان ما فيش كتير شركات في الأردن تشتغل كتير أشياء حلوة. فحكت لا لا لا استنى شوي، في شركة أنا سمعت عنهم واسمهم بليكسبل، وهدول الشركة عن جد كتير أنا حلمي إني أشتغل معهم. فإنه أنا ما كنتش في الكونفرزيشن وهم بيعرفونيش، فانه بس سمعت هاي الشغله انه حسيت انه عن جد اني انا كنت كتير فخور انه انا فليكسبل، انه كان لي كتير ايد كبير فيها. يا سلام. طيب ماهر، كم موظف انتم بالشركه؟ هلا في الوقت الحالي احنا بحدود 9 موظفين، بس احنا بنشتغل مع ناس اوفرسيز، فبنشتغل على اشياء بطريقه شيء اسمه فريلانسنج وبارتنرنج. ففي عندنا شركات في اكبر، يعني في عندنا أدرع بأكثر من بلد في العالم بنشتغل معهم وعندنا تيمز هناك. طيب ماهر، ما شاء الله عليك، أنت يعني زي ما خبرتنا دراستك في مجال المانجمنت في مجال الإدارة، ولكن شغفك ومهاراتك وشغلك الأساسي هو في التصميم وبالإنتاج الميديا. طيب أكيد فليكسبل وكثير من المشاريع اللي أنت بلشت فيها كانت من البداية فكرة وظهرت لأرض الواقع، وأنت قدرت تحول هاي الفكرة لمشروع ناجح ولفكرة ناجحة. فبدنا منك تحكي لنا عن لحظة وجدتها مريت فيها بحياتك، لحظة اللمبة اللي ضوت، وكيف قدرت تحول الفكرة لمشروع وشركة ناجحة. تمام. هلا أنا كشخص بطبيعتي أنا كتير متحمس، تمام، وبس أسمع فكرة حلوة كتير بحب إنه أكبر هالفكرة، إنه بحب إنه أدوكر الفكرة وأضل أحد فيها وأشيب فيها لحد ما تطلع إنه إلها شيب وإلها شكل محدد. هلا لما اجتمعت أنا وحمزة وشراز كنا متأكدين 100% إنه إحنا بنقدر نعمل شركة إنها راح تكون على مستوى عالمي مش بس على مستوى وطني. وفعلا بدينا الشغل على كانت بدينا على طاولة كانت بغرفة نوم، وكان عندنا فاكس خربان وبدأنا من هناك الطريق. وكان مرينا في لحظات كتير كانت صعبة بتقدر تحكي، بس على قد ما هي حلوة على قد ما هي صعبة كانت حلوة. يعني كنا مثلا بس ننقطع بمكان معين احنا عارفين انه ما فيش اشي رح يصير هلأ واحنا we're still here، بس انه هذا الاشي بالعكس زادنا، انه كنا عارفين انه عمره بحياته لما كنا ماشيين في هذا الطريق كنا عارفين انه ما بضويش الضوء الا اذا كان في مقاومه، وعمره بحياته الحياه ما راح تكون سهله، وبالعكس انه الاحسن انها ما تكون سهله عشان يتميز الشخص القوي عن الشخص الضعيف. وزي ما بيحكوها ما بضويش، ما عمرك راح تقدر تشوف ضوء نجمه الا اذا ما كان حواليها ظلام. فلما بدينا فليكسبل كانت الفكره انه احنا بدنا نعمل برودكتس، انه كنا بدنا نغير العالم، وهذا كان طموحنا وهذا هدفنا. ولليوم طبيعه شغلنا احنا انه احنا بنشتغل مع افكار، واحنا بالنسبه وانا بالنسبه لي واحده من الاشياء اللي بامن فيها انه الفكره لحالها هي تعتبر واحده من اقوى هي اقوى شيء في العالم. الفكره، عشان الفكره ما بتنكسر، هي بتتغير من شخص لشخص فبتروح من مكان لتاني، بس انه هي نفسها الفكره ما بتكسرش. وكانت الفكره انه احنا بدنا انه لما صارت تطلع معنا كل فكره من البرودكتس اللي قاعدين بنعملهم، كانت طموح انه احنا بدنا نغير هذه الاشياء. فبالاخر عرفنا انه الفكره ما بتسوى شيء اذا ما تطبقتش، والفكره ما بتسواش شيء كتير الا اذا طبقت بطريقه كتير صحيحه، وكان تيم كتير فهمان اللي بده يشتغل عليها. ففي كتير اماكن كنا نلاقي لمبات وكانت تضوي براسنا، وانه والله هذا هو المكان الصحيح اللي نروحه، وما كانتش تزبط نرجع الطريق نعمل إشي تاني وكان يزبط، وهيك كنا ضلينا ماشيين. طيب لو بدك ترجع بالذاكرة لورا شوي وتحكي لنا عن أهم لمبة ضوت، يعني لو قدرنا نسميها هيك، أهم لحظة بتحس فيها فعلا أنه هاي لحظة كانت متميزة ولحظة إلهام، يعني الآن لو هيك ترجع فيها بالذاكرة بتقول يا رب كيف اللي صار معي هيك، أنا مش متخيل أني بقدر أعمل هيك، ولكن يعني بتوفيق رب العالمين وبالإبداع وبالإصرار قدرت أعملها. شو في لحظة مميزة هيك بتبرز بذاكرتك؟ هلا واحدة من اللحظات المميزة كانت لحظة انه لما بدينا نفكر انه بدنا نشتغل في المالتي ميديا برودكشن. كانت الفكرة انه انا ما بعرف عنه اشي، وكانت الفكرة انه انا بدي ابدأ بهذا المكان. كانت الفكرة انه انا بعرف اني انا بحب المالتي ميديا برودكشن، بس انا مش عارف وين بدي اروح بالضبط. فلحد ما قدرت اعرف انه انا بحب اليوزر انترفيس ديزاين والانتراكشن ديزاين وهاي الاشياء، وانس عرفت انه هذا الاشي اللي انا بحبه وهذا الاشي اللي انا بدي اياه، انه خلص ضليت ماشي وانا عارف انه انا وين بدي اروح 100% كانت وقتها. حلو، ولكن اصدقائنا عشرة رياديين بدنا ننتبه لشغلة، انه انت صحيح مهم انك تمشي ورا شغفك ورا الشيء اللي بتحبه، ولكن لا تنسى تكتسب المهارات اللازمة حتى تقدر تبني شغل بناء على شغفك ومهارتك. وعشان هيك بنتعلم اليوم من ماهر انه هو شغفه بمجال الميديا وبمجال الانترنت والتصميم، ولكن راح درس ادارة حتى يعرف كيف يدير هاي الموهبة اللي عنده، وكيف يدير شركة، وكيف يحول الموهبة لشركة وديرها بشكل صحيح. فعشان هيك ماهر أكيد أصدقائنا عشرة رياديين اليوم بتعلموا منك كثير، تنتقل لهم شعلة الحماس الموجودة عندك، وانت زي ما حكيت لنا انك دائما متحمس، بس بدنا تحكي لنا هلأ شو اللي بيحفزك الآن وبيحمسك على العمل والإنجاز بالوقت الحالي. شو في شيء تصحى الصبح علشانه كل يوم حاليا بتحكي اليوم أنا بدي أعمل إشي جديد، بدي أحقق شغلة جديدة بحياتي؟ تمام، هلأ أقول لك، أنا يعني هذا السؤال بنقسم نصين، أول نص اللي هو اللايف ستايل اللي شخص ممكن يعيشه، وتاني إشي الإشي اللي بيحفزه إنه يضل ماشي بهذا اللايف ستايل. هلا أنا بالنسبة إلي بعتبر حالي إنه أنا عايش حلمي، أنا عايش أحلامي، يعني أنا كل يوم بالنسبة إلي هذا أحلى يوم بحياتي. أنا بصحى من النوم باجي على أحلى مكان أنا بحياتي بقدر أروح عليه، واللي هو شركة فليكسبل. هلا أنا بشتغل باليوم، زي ما قلت لك أنا بشتغل باليوم ساعات كتير طويلة وكتير حلوة، فإنه أنا بس بروح على البيت أنام بصحى برجع، هذا هو هيك حياتي شغالة في الشغل. هلأ الإشي دائما بيحفزني اللي هو النجاح وتطوير العالم وحرفيا تغييره. هلأ إحنا في مجال عملنا العالم فعلا ممكن يتغير بين يوم وليلة، كل إشي ممكن. يعني لما تيجي تحكي مثلا عن مارك زوكربيرج مثلا، إنه بتيجي تحكي إنه هو بنى فيسبوك، هو غير العالم حرفيا. تيجي تتفرج على واحد مثلا زي وارن بافيت، غير العالم فعلا. وفي كتير ناس تانيين انهم في عالم الاي تي والتكنولوجي والويب اندستريز والموبايل ابليكيشنز، هدول الناس فعليا قاعدين بجروا العالم على مكان تاني وبيغيروا شكله. فانا يعني ممكن تلاقي ناس كتير مجانين قلال انهم بيحلموا انهم يغيروا العالم، وفعلا هدول هم الناس اللي بيغيروا العالم. من كلمتك ماهر بنتذكر طبعا ستيف جوبز والاعلان الشهير Here's to the crazy ones, لما وجه خطابه للمجانين بالعالم وقال فعلا إحنا منتجاتنا وإحنا شغلنا للمجانين، هذول اللي قادرين إنهم يغيروا العالم، مش لأنهم خارقين وعندهم قوة خارقة، ولكن عندهم رؤية للمستقبل قوية وعندهم إصرار شديد إنه مهما صار رح أوصل، يعني رح أوصل ومهما صار رح أحقق هدفي بغض النظر عن الصعوبات وبغض النظر عن التحديات، أنا اللي في بالي رح أعمله، وهذا اللي بيخليهم بالنهاية ينجحوا. وأكيد منتذكر المقولة اللي بتحكي لك سواء أنت بتعتقد أنك قادر تنجح أو لا، في كلتا الحالتين أنت على حق. صح. معناته أنت اعتقادك عن نفسك واعتقادك عن قدراتك هو اللي بترجم على أرض الواقع لإنجازات أو لإحباطات ولأعذار ليش أنت ما قدرت تتحقق أهدافك. صحيح. ماهر، أنا جدا مستمتع بالحوار معك اليوم، ودخلنا هلأ على الجولة السريعة، ولكن قبل ما نبلش فيها خلينا ناخذ بريك صغير وبنرجع. تمام. في كل حلقة من حلقات برنامج ريادي من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه. كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم. إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا، ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك، يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل، ويكون إلك الفضل بعد رب العالمين. ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا. ماهر، أهلا وسهلا فيك بالجولة السريعة. الله يسعدك يا رب. الجولة السريعة بكل بساطة نعطيك أسئلة سريعة ونستنى منك إجابات حماسية وملهلبة، شو رأيك؟ تمام. يلا، قبل ما تدخل عالم الريادة، شو كان العائق الأساسي اللي منعك إنك تصير ريادي؟ برأيي الشخصي، أكبر مانع ممكن يمنع شخص من إنه يعمل إشي هو نفسه. فإذا كان الشخص هو، لو أنت تخلي حالك تعمل شو بدك، تعمل شو ما بدك، لو بدك توقف حالك والله لو إيش مكان ما حركك. فأنا برأيي الشخصي كان الإشي اللي مانعني هو حالي، بس لما أنا قررت أنه أنا ما راح أمنع حالي وأنا راح أروح أعمل اللي أنا بدي إياه، كل العالم اشتغل معي أنه يعمل معي حلم. يا سلام. وأنا بتذكر بهاللحظة مقولة مرة سمعتها بتحكي لك If you find yourself in a hole, stop digging. لو شفت حالك بحفرة وقف حفر، لأنه معظم الأحيان بتكون أنت السبب بمشاكلك وأنت السبب بفشلك، فعشان هيك ابعد من طريق حالك، بمعنى الأفكار السلبية والعوائق السلبية اللي عادة ما بتكون هي نفسية موجودة على شكل أفكار بتمنعك أنك أنت تتقدم وتنجح. رائع ماهر. طيب ماهر، احكي لنا عن واحدة من عاداتك الشخصية اللي بتعتقد إنها ساهمت بنجاحك. تمام. هلا واحد، هم أكثر من، يعني هي أكثر من عادة، I think هم الأشياء اللي خلوني أضل متقدم بطريقي، واللي هي واحدة منهم كانت ال ال ال العند. أنا ما بحبش إنه هلا، يعني هي مش عند، هو إصرار. إذا ضليتك مصر إنك بدك تعمل الإشي راح تعمل هذا الإشي. هلا اذا ضليتك تطلع لحالك اعذار انه هذا الاشي بيصير عشان كذا وكذا، في الوقت اللي انت قاعد تبذل فيه الطاقه انك قاعد بتحكي وبتطلع اعذار سلبيه ومن هالكلام، راح تضلك قاعد تبحث عن هذا المكان. لما تضلك تحاول بالاخر راح يصير. هلا من العادات اللي خلاني اني اقدر اعمل الاشياء اللي بدي اياها، كانت عاده انه انا دائما بحب، يعني انا دائما بحب الاشي الايجابي، ما بحب الاشي السلبي نهائيا، وما بعتقد انه اي شيء سلبي ممكن يطلع من رحمه اي شيء ايجابي او اي نجاح باي طريقه من الطرق. فانه كانت الايجابيه، وانه دائما اتفرج على الامور انها لازم تمشي وتمشي في بروسس معين، وانه هذا البروسس اني انا اضل عارف انا وين رايح دائما. هذا المايكرو مانجمنت فور ماي سيلف هو العاده الشخصيه اللي خلى الامور تمشي بشكل كبير. بتعرف ماهر، في عباره كثير بتتكرر بحكي لك دائما الايجابيين هم اللي بيشوفوا النص المليان من الكاسه والسلبيين هم اللي بيشوفوا النص الفاضي. بس أنا اكتشفت شغلة بالرياديين، وتقريبا معظم الرياديين الناجحين بيكون عندهم اعتقاد إنه الكاسة بالحالتين مليانة، لأنه بيكون فيها نص هواء ونص مي، فهي الكاسة كلها مليانة، فعشان هيك بيقدر يلاقي الفرصة سواء كان بالجزء الهواء أو بجزء المي، بالصعوبات أو باللحظات الحلوة والإيجابية. فعشان هيك دايما بتلاقي حتى بالركود الاقتصادي وحتى باللحظات اللي بتفشل فيها الاقتصادات الدولية، بتلاقي الرياديين الناجحين زاد نجاحهم وحققوا نجاحات وثروات أكبر في لحظات الصعبة اللي معظم الناس بتستسلم فيها. أقول لك شغلة، اللي بتحكيه مظبوط، لكن أنا بنظر الأمور بطريقة ثانية. هلا أنا بعتقد بحياة الريادي العالم مش وردي، ومش دائما الدنيا حلوة، ومش دائما كل إشي سهل. لا لا لا، العكس تماما هو الماشي. هلا لما حد يحكي لك إنه لو كان في نص كاسة أو في كاسة فيها نصها مليان مي ونصها مليان هواء، هلا هذا الشخص بيكون شخص اوبتيمستيك، هذا شخص متفائل. هلا الشخص السلبي بيحكي لك نص الكاسه مليانه، او احنا بنقدر نحكي انه نص، او بيحكي نص الكاسه فاضيه. بس الشخص الواقعي بيحكي انه نص الكاسه مليانه مي ونص الكاسه الثاني مليان هواء. هلا انا بعتقد انه الواقعيه بتساوي التفاؤل زائد التشاؤم على 2. هاي هي الواقعيه. ودائما كل شخص انا بعطيهم لاي حدا بحابب انه بيوم من الايام انه يبني بزنس او يبدا فيجن معين، انه ما يكون الا واقعي، عشان اذا ما كان واقعي رح يفشل 100%، خصوصا في الرياده. هلا if you're dreaming anyway why not big I understand، بس if you're dreaming and if you can manage your dream then go for it، and if you can't manage your dream just make it in chunks، انك بس تقدر تنظمهم أو تمشي فيهم، ما تجهد حالك أكتر من اللازم، عشانك بالآخر ما رح تقدر، وإنت بتعرف إذا بتقدر أو لا. وزي ما أنت قلت، إذا أنت كنت بتعتقد if you think you can or you can't you're probably right. فهذا هو تعليقي على إيش بتحكي. ماهر، أنت كريادي ناجح عندك أكيد روتين يومي بتتبعه بحياتك، وإحنا بهمنا في برنامج ريادي من بلادي إنه نتعرف على كل ريادي من ناحية شخصية، نشوف حياته، نشوف قصصه، كيف نجح واللحظات اللي مرت عليه، وأكيد بهمنا نعرف أنت كيف بتبلش يومك وشو بتعمل خلال يومك. فياريت تحكي لنا يعني بأول ساعة أو ساعتين من يومك هيك بعد ما تصحى، شو عادة بتعمل كل يوم؟ هلأ أنا بالنسبة إلي أول ما أصحى من النوم، هي عادة من إلي ومن وأنا صغير ولساتها مع الأفيرة اليوم، إني بس أصحى بروح بسلم على كل واحد في البيت وببوسهم وبقولهم صباح الخير وبضحك معهم. وبعد هيك بحب أقعد على البلكونة إذا كان الجو مصحصح، أو أقعد على في الصالون وأسمع بيانو ميوزك وأشرب فنجان قهوة، وبعديها أمسك حالي وأطلع على الشغل. هيك أنا ببدأ يومي كل يوم. وانس أوصل على الشغل بيكون الكل مبسوط إني مش موجود لحد بأوصل على الشركة وبغرقهم كلهم شغل، ومن نبدأ يومنا بالشغل كلياته مرة واحدة. طبعا أنا بمزح إنهم بيكونوش مبسوطين أو رايحوك إنهم يكونوا إني بمزح وببدأ الشغل يوم روتيني كامل، إنه بأشياء جديدة وأشياء كتير حلوة كل يوم، وبيصير معاي كل يوم سبت. هلا كل يوم سبت احنا احنا منعطل جمعة وسبت. هلا يوم الجمعة بروح بقضيه مع الاهل ومع الاصحاب. يوم السبت بجيب الموظفين وبنقعد كلياتنا، وبنطلع كل يوم سبت بنعمل اكتيفيتي معين، بنعمل مثلا فود كومبيتيشنز، بنروح نطبخ، واكثر تيم بيكون زاكي اللي هو بيكون developers versus designers أو user experience designers versus user interface designers حسب التيم، ومنطبخ طبخة ومنعمل إشي حلو، ومنشوف أنه أحلى واحد فينا عمل إشي حلو بيربح بالآخر إنه something، وبتكون الأمور يعني ماشي بهاي الطريقة. وهيك هي طريقة حياتي يعني يوميا. يا سلام، اللي فيه عندكم كل يوم سبت مسابقات وفي طبخ، معناته لا الوضع ممتاز. ما هو اسمع، بعدين الموضوع انه كتير حلو، انه لمرحلة انه بس تيجي تتفرج تلاقي على فكرة هو الاكتيفيتيز اللي بتنعمل بتكون معمولة اكتشلي للناس اللي بالشركة، انهم يحسوا حالهم انهم جزء كبير وكتير حلو، وانه كلهم يحبوا بعض اكتر، وانه يدوب الثلج بيناتهم. هلا الفكره انه مثلا بس تيجي تتفرج تلاقي مثلا حدا بعمر ال 30 و35 سنه انه ماسك لابس مريله وقاعد بفرم في خيار وبندوره عشان يعمل سلطه كثير زاكيه، وكثير مبسوط انه الناس اللي حواليه قاعدين بياكلوا هاي السلطه وطعمها زاكي، انه مبسوط انه بيعطي. فهمت كيف؟ هلا الفكره هاي بتخلي الكل انه بتشجع انه يعمل اكثر، وفكره الربح هي بس شيء رمزي، انه بس على اساس انه المره الماضيه والله الديزاينرز فازوا ولما عملوا مثلا قالب كيك، وهالمره فاز مثلا الديفلوبر الفلاني انه عمل اذكى سلطه فينا، فانه الكل بيكون مبسوط في هاي الاجواء. طيب ماهر احكي لنا عن اهم نصيحه لقيتها بحياتك. هلا بيوم من الايام كنت بكونفرنس واجا عندي شخص، انا بصراحه بوقتها كنت كتير محبط علشان كنت حاسس انه كنت دائما بفكر انه طب يا زلمه اذا في يعني كل هالعالم الكبير طب ما فيش حدا قادر يعمل كذا، او مثلا انه كل هالاشياء هاي ما فيش حدا بيعرف يعمل احسن من كذا. هلا وقتها انه بهديك خلال هديك الفتره فاجا عندي واحد من رجال الاعمال اللي كتير كبار، فانه as we're talking انا كنت سلبي شوي وقتها، فاجا حكى لي انه ماهر be so good they can't ignore you. فانه ضليت واقف انا وقتها اتفرج فيه وضليت هاي الفكره تدور في بالي لمده اسبوعين وانا مفكر فيها، انه يا الله ما احلى هالكلمه. وفعلا هاي الكلمه هي واحده من اكثر الكلمات اللي غيرت حياتي، انه كنت اعرف وقتها عرفت 100% انه اذا كنت احسن واحد باللي بتعمله ولا حدا بيقدر يتجاهلك من غير ما تقرب على حدا، الكل بيصير يعرف مين انت. يا سلام، رائع. وبالمناسبه ماهر، يعني هاي المقوله هي عنوان كتاب لمؤلف اسمه كال نيوبورت، C-A-L نيوبورت، وحاليا أنا يعني عم بقرأ بهذا الكتاب، فالصدفة كيف فعلا be so good they can't ignore you. أنت لما تشتغل على مهاراتك وتحقق مهارات متميزة وفي مجالات متخصصة ما بيقدر العالم يتجاهلك أبدا، وبالعكس أنت مهاراتك ومواهبك بتفتح لك مجال، بتفتح لك آفاق واسعة. أنا رح أنزل هذا الكتاب وأقرأه 100%. كتاب رائع، وأكيد أصدقائنا عشرة الريادين رح نحط رابط لهذا الكتاب بالصفحة مقابلتنا اليوم مع ماهر. وطالما عم نحكي عن الكتب، ماهر خبرنا شو هو أكثر كتاب أثر بحياتك وبتعتقد أنه ساهم بنجاحك. هلأ في أكثر من كتاب وفي أكثر من شغلة، أنا يعني أنا كتير بحب أقرأ وكتير دائما بعتبر أنه القراءة والتعليم، وكل ما الواحد عرف أكثر كل ما قدرت شخصيته تتوازن بين العواطف وبين العمل وبين التفكير وبين الobservation، واللي هو إنك تشوف وتراقب أكتر وتقدر تكون متزن بشخصيتك لتقدر تكون شخص قيادي بطريقة إنك تقود الناس بالإشي اللي أنت بتعمله already، مش بس تحكي وتنظر. هلأ أكتر يعني في أكتر من كتاب، واحد من الكتب اللي هم الكتب أكترهم اللي أنا بحب أقرأهم اللي هم كتب بالسياسة، واحد من الكتب اللي عن جد بعتبره انه من هو كتاب اسمه بروباغاندا. هلا هذا الكتاب انعمل زمان كتير، وبس اللي عمله كان شخص من الناس، كان اول شخص بيعمل ماركتينج لاشي كتير ضار وسام وريحته بتقرف، واللي هو كان الدخان، وعرف كيف يدخل هذا الدخان بالثقافة وكيف ينشره بين الناس. فهذا الكتاب كان فعلا إشي يعني واحد من الكتب اللي أنا بنصح الكل إنه سواء كان ريادي أو لا إنه يقرأ هذا الكتاب ويشوف بس كيف بيقدر حدا يلعب في subconscious mind لشخص تاني قدامه. لما تسمع كلمة ناجح، مين هو أول شخص بخطر على بالك؟ هلأ على الصعيد، حرفيا على الصعيد الوطني، أنا بعتبر إنه فادي غندور، أنا كتير بيوم من الأيام نفسي أكون واحد من أصحابه، وجاء بالي انا هذا الاشي قريب وراح I'm going to go and to make it happen soon ان شاء الله. وبعتبره انه شخص ناجح، انه literally بدا من الصفر وهلا هو يعتبر واحد من اكبر رجال اعمال الاردن والمنطقه، ومش بس على المجال، مش على مثلا المجال المادي بس. هلا هذا الزلمه قاعد بحاول يبني الاردن وقاعد بحاول يكون واحد من اعلام الاردن، انه الناس تلتفت عليه ويحكوا انه فادي غندور عمل كذا. هذا الاشي انا كتير بحبه بفادي، وبحترمه عليه وبشوفه من الاشياء اللي كتير حلوه. شخص اخر انا بعتبره من الناس اللي كتير ناجحين اللي هو ستيف جوبز. ستيف جوبز كان يعمل على، هو شخص perfectionist، وهذا الاشي اشي منيح ومش اشي مش منيح في نفس الوقت، عشان الشخص perfectionist ما بيطلع اشي الا اذا كان مقتنع 100% انه هذا الاشي خلص، انه السوق جاهز له وجاهز انه ياخده وجاهز انه ينجح. فستيف جوبز كان انه كان بيعتقد انه ما فيش اشي اسمه حظ، كان يعتبر انه الحظ هو عباره عن البريبريشن، وان بريبريشن ميتس ان اوبورتونيتي، وكانت فكرته انه يعمل اكثر شيء بيقدر عليه علشان ينجح، وانه يعمل هذا الشيء بوقت فعلا يكون الناس جاهزين ليتلقوا هذا الشيء. وهذا هو اي ثينك انه سر نجاح ستيف جوبز، وانا هذا هو عشان هيك بعتبره واحد من انجح الناس في العالم. طيب ماهر، لو اجينا بنتخيل موقف افتراضي انك انت بدك ترجع تعيد رحلتك من الصفر، ولكن تحمل معك كل الخبرات والتجارب اللي تعلمتها على الطريق، كيف راح تبلش من جديد وشو راح تعمل حتى ترجع تبني نجاحك من أول وجديد؟ هلا سؤالك كتير حلو. إذا كان الواحد يعني ما بتعلم من أخطائه وما بتعلم من الإكسبيرينسز والتجارب اللي بمر فيها بحياته، هاد بيكون شخص فهمه كتير بطيء، وبيكون بيعتبروا هذا الشخص غبي. فانه اذا بدي ارجع هلا ابدا من اول وانا معي الخبرات اللي معي هلا، موست بروبلي راح اعمل الاشي نفس اللي انا الاشي اللي عملته. بس انا طول عمري كان نفسي عم اكون كتير اشياء، يعني كان نفسي اني اعمل كتير اشياء. واحده منهم كانت كنت حابب اني اكون طيار، كنت حابب اني اكون نجار، كنت حابب اني يكون عندي، كنت اعمل اني اكون شيف، كنت حابب أكون كتير أشياء. بس بالآخر عرفت إنه أنا بقدر بيوم من الأيام إنه لو واحد قدر يبدأ بإشي هو بحبه جد أكتر من باقي الأشياء ويقدر يحط له priority، فإنه لا يقدر يرجع ويعيده عن جديد كمان مرة. يعني أنت قصدك إنه يركز على الشيء اللي بحبه؟ طبعا طبعا، يركز على الإشي اللي قلبه بريده والإشي اللي شغفه فيه. وعمره واحد مثلا ما كان، واقول لك شغله فعليا، عمره ما واحد كان في مكان ما، يعني كان في اندستري ما بحب يشتغل فيه بس هو فيه علشانه مثلا درسه، او هو مثلا علشان فجاه مره واحده لقى ابوه فيه فهو جره عليه. عمره هذا الشخص ما بيكون سعيد بينه وبين حاله، يعني ما بيكون واصل للانر بيس، الا اذا كان عن جد عمل الاشي اللي بيكون شغفه فيه، انه كان حبه يعمله من هو صغير. انه بس او اقول لك احيانا كتير انه الواحد ما بيكون عارف شو بيحب، فانه عشان تعرف شو بتحب ابدا، بس الفكره ابدا. هلا معظم الناس ما بتبدا، بيكون بيقول لك طب ما انا شو بدي اعمل، طب ما هو اعمل اي شيء. هلا لما تبدا تعمل اي شيء بتصير تحكي انه لا يا عمي هذا الاشي انا ما بحبه، طب يا عمي روح على شيء ثاني، مش ضروري تضلك تكمل فيه. واقول لك شغله، في كتير ناس بتصير توقفك هون، بتصير تحكي لك ما هو انت لما يكون مثلا وضعك المادي كويس تقدر تبلش بايش انت بتحب. تعرف شو؟ لا، الفلوس بالاخر بتلحقك، انت اللي بتعمل فلوس، الفلوس ما بتعمل حدا. والفكره انك اذا انت كنت بتعمل لو ايش ما كنت تعمل وكنت تحبه بتصير احسن واحد فيه، فانت اكيد رح تكون معك كتير فلوس، يعني رح تعملهم. فانت تضلك واقف وتحط الفلوس عائق، انت الوحيد اللي راح تضلك واقف وكل العالم حواليك راح يضل ماشي. اصدقائنا عشرة الرياديين، دوروا على شغفكم ودوروا على الاشياء اللي بتحبوها واعملوها وابنوا عليها شغل وشركة وبزنس حتى يكون هذا البزنس فعلا ناجح. وماهر اكبر مثال على انه الانسان لازم يعمل الشيء اللي بيحبه ويحط فيه شغفه وطاقته حتى يطلع شيء متميز، وممكن زي ما حكى لنا ماهر انه يغير العالم. ماهر انا جدا مستمتع برحلتنا اليوم معك، وإحنا شرفنا على الانتهاء. وقبل ما نختم بدنا منك نصيحة نهائية بتحب توجهها لعشيرة الرياديين، وبعد هيك بنسألك شو هي أفضل طريقة نتواصل فيها معك، وبنحكي لك يعطيك العافية. الله يسعد ليك يا رب. هلأ أكبر نصيحة أنا بقدمها لشخص بده يبدأ مشروع أو بده يكون ريادي، هم أكتر من نصيحة. أول نصيحة كمان مرة، إذا بدك تبدأ وبتعرف إنك أنت أقوى شخص في العالم فأنت مش أقوى شخص في العالم. إذا بدك تبدأ جيب ناس أقوياء معك، الفكرة إذا كنت أنت قوي ومعاك ناس قويين معاك في نفس التيم، بتكونوا تيم أقوى وبتقدروا تعملوا أشياء كتير كبيرة، وما تحاوط حالك نهائيا نهائيا بأي أشخاص سلبيين وبأي سلبية. ما تكون إنسان كتير متفائل، كون إنسان واقعي وعيش حلمتك الواقعية، وعمرك بحياتك ما تخلي إشي يوقفك. الإشي اللي بيوقفك هذا الإشي بس بيعيقك، بيخليك تقاوم المفروض تمشي. إصرارك على النجاح وتضلك ليل نهارك تحاول إنك تعمل، بالعكس هذا الإشي بيخلي الناس تحبك أكتر وتخلي الفرصة تبعتك تقرب إلك أكتر. وكل ما كنت إنسان تستسلم بسرعة، كل ما كنت إنسان أضعف. إذا كنت إنسان قوي بتقدر تبرهن هذا الإشي عن حالك، وتبينه مش بس لحالك، تبينه للناس اللي حواليك. وهذا الإشي بيجذب إلك طاقتك بإيجابيتك، بيجذب إلك أكبر كعدد من الأبورتونيتيز اللي ممكن تتخيلها. One other thing، إنه خصوصا لما حدا بده يبدأ بزنس جديد راح يفتش على بارتنرز، راح يفتش على على على ناس تشتغل معه. أنا بنصح كل واحد ريادي إنه يفكر إنه يشتغل مع واحد نفسيته حلوة علشان يقدر يضل هو وياه مبسوطين، وشخص زيه زيه. يعني إذا كان ما فيش بينهم حتى ورق بيوم من الأيام، وطبعا إذا بدك تعمل أي شيء اعمله بورق وقانوني بس إذا بدك، إذا ما كان في ورق تكون الجنتلمان أجريمنت هي تكون أقوى من الورق. فهاي هي الـ الـ الـ النصائح اللي بحب أقدمها للرياضيين، وبحب أحكي لهم إنه الشخص اللي بيقدر ينجح في الأردن بيقدر ينجح في أي مكان بالعالم، عشان الجو الريادي الأردني مش جو سهل نهائيا، وجو مليان صعوبات، وبالعكس هاي الصعوبات بتخلي الجو أحلى، إنه يخلي الواحد إنه دائما يحس بتحدي. حلو، عشان هيك طلع برنامج ريادي من بلادي ماهر، لأنه يمكن إحنا مجتمعنا شوي النجاح صعب، أصعب من المجتمعات الثانية. يمكن إحنا الناس عنا بيركزوا على السلبيات أكثر من الإيجابيات، ولكن إجا برنامج ريادي من بلادي حتى يظهر الجانب المشرق للمعادلة، ويظهر إنه إحنا لا عنا ناس ناجحين، وعنا ناس حتى لو إنهم مروا بصعوبات كثيرة ولكن نجحوا، وبنعتز فيهم وبنحب نتعرف عليهم وعلى قصصهم. أنا كتير مبسوط إنه أنت عملت هذا البرنامج. انا يعني هذا فعلا سائد واحد من احلى البرامج اللي ممكن حدا يسمعه to get inspired from. والطاقه اللي قاعد انت بتنشرها انه هذا مش إشي بسيط ومش إشي قليل. يعني هذا الإشي انت فعليا ممكن تكون قاعد تحاول انك تساعد واحد، بس انك تحكي له انه ابدا، انك تكون انت سبب في بدايه نجاح مشروع حدا. فانه الإشي اللي انت بتعمله سائد إشي كتير حلو، انا كتير مبسوط انك بتعمله. وإحنا سعيدين ماهر بعشيرة ريادين أنك أنت جزء من هالعشيرة الحلوة والكبيرة، ودائماً بنحكي أنه عشيرة ريادين إحنا يمكن ما بتربطنا قرابة دم وجينات، ولكن بتربطنا قرابة رؤية وقرابة نجاح وقرابة حب للعمل وحب للإنجاز وحب للتحدي والتغلب على كل العوائق والمصاعب اللي بتواجهنا بحياتنا. عشان هيك بدنا نبني عشيرة ريادين وبدنا نكبرها أكثر وأكثر. وماهر، عشيرة الرياديين يلي بيحبوا يتواصلوا معك، شو هي أفضل طريقة حتى نتواصل فيها معك؟ هلأ بتقدروا تبعتولي على اللينكد إن تبعي، وبتقدروا تحكوا معي على رقم تليفوني، وبتقدروا تبعتولي على maher@flexible.com ورقم تليفوني 0785229332. وأنا بشركتي بشارع الوكالات، وباي حب اي وقت حدا حابب يوم حيجي يتعرف علي ويشرب معي فنجان قهوه، ميت مرحبا وبيشرفني، واهلا وسهلا. اهلا فيك ماهر. وبصراحه انا لفت انتباهي اصدقائي الرياديين لما قرات الديسكريبشن تبع شركه بليكسيبل اللي كاتبه ماهر على اللينكد ان، بيحكي لك انه باي وقت تفضل علينا وبنشتري لك قهوه، ومش اي قهوه، لا قهوه ممتازه. ميت أهلا وسهلا فيكم، وحياكم الله يا رب. وأهلا فيك ماهر، وإحنا سعدنا جدا برحلتنا اليوم معك. أكيد تعرفنا على قصة نجاح جديدة متميزة من بلادي، وريادي رائع اسمه ماهر الجيلاني. بنتمنى لك ماهر كل توفيق ونجاح بحياتك الشخصية والمهنية، ونشوفك ناجح أكثر وأكثر، ونشوف شركتك على مستوى العالم، ويعطيك ألف عافية. الله يسعدك، الله يعافيك يا رب، الله يخليك، وشكرا على هالاستضافة اللي بتجنن، ويعطيك ألف عافية.